الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينكح يعني لا يطع، وليس المراد عقد النكاح. نعم. وهذا باب تقبيح والعياذ بالله فعل فاحشة الزنا، يعني التي تطأها إما مشركة أو زانية، يعني وكلا الوصفين مذموم. وهذا من من من من بلاغة القرآن، فلا شخص يقع في المحرم إلا يا إما مشركة أو زانية والعياذ بالله. يعني كانت مسلمة فهي فاسقة زانية، وإلا كافرة. نعم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. لما أمر الله تعالى بعقوبة الزانيين حرم مناكحتهما على المؤمنين هجرا لهما ولما معهما من الذنوب والسيئات. كما قال تعالى: والرجس فاهجر. فلما وقع في الزنا الذي هو الوط، فيحرم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذا الزاني إذا عرف أنه زاني لا يزوج حتى يتوب. وجعل مجالس فاعل ذلك المنكر مثله. بقوله تعالى: إنكم إذا مثلهم، وهو زوج له. وقد قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي عشراءهم وقرناءهم وأشباههم ونظراءهم. ولهذا يقال: المستمع شريك المغتاب. نعم. ورفع إلى عمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر، وكان فيهم جليس لهم صائم، فقال: ابدأوا به في الجلد، ألم تسمع الله يقول: فلا تقعدوا معهم. فإذا كان هذا في المجالسة والعشرة العارضة حين فعلهم للمنكر يكون مجالسا مثلا لهم، فكيف بالعشرة الدائمة؟ نعم. والزوج يقال له العشير. كما في الحديث من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفر، قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. فأخبر أنه لا يفعل ذلك إلا زان أو مشرك. أما المشرك فلا إيمان له يزجره عن الفواحش ومجامعة أهلها. وأما الزاني ففجوره يدعوه إلى ذلك وإن لم يكن مشركا. وفي الآية دليل على أن الزاني ليس بمؤمن مطلق الإيمان، يعني كامل الإيمان. نعم. وإن لم يكن كافرا مشركا، كما في الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني كامل الإيمان أيضا في الحديث. نعم. وذلك أنه أخبر أنه لا ينكح إلا زانية أو مشركة. ثم قال تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين، فعلم أن الإيمان يمنع من ذلك ويزجر، وأن فاعله إما مشرك وإما زان ليس من المؤمنين الذين يمنعهم إيمانهم من ذلك. وذلك أن الزانية فيها إفساد فراش الرجل، وفي مناكحتها معاشرة الفاجرة دائما ومصاحبتها، والله قد أمر بهجر السوء وأهله ما داموا عليه. وهذا المعنى موجود في الزاني، فإن الزاني إن لم يفسد فراش امرأته كان قرين سوء لها، كما قال الشعبي: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. كريمته يعني أخته. نعم. وهذا مما يدخل به على المرأة ضرر في دينها ودنياها، فنكاح الزانية أشد من جهة الفراش، ونكاح الزاني أشد من جهة أنه السيد المالك الحاكم على المرأة، فتبقى المرأة الحرة العفيفة في أسر الفاجر الزاني الذي يقصر في حقوقها ويتعدى عليها. ولهذا اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة في الدين، وعلى ثبوت الفسخ بفوات هذه الكفاءة، واختلفوا في صحة النكاح بدون ذلك، وهما قولان مشهوران في مذهب أحمد وغيره. فإن من نكح زانية مع أنها تزني فقد رضي بأن يشترك هو وغيره فيها، ورضي لنفسه بالقيادة والدياثة. ومن نكح القيادة اللي يسمون الناس القواد، القوادة يعني يعني الرضا بالمنكر بالفاحشة. نعم. ومن نكحت زان وهو يزني بغيرها فهو لا يصون ماءه حتى يضعه فيها، بل يرميه فيها وفي غيرها من البغايا، فهي بمنزلة الزانية المتخذة خدنا. المتخذة خدنا يعني صديقا. فإن مقصود النكاح حفظ الماء في المرأة، وهذا الرجل لا يحفظ ماءه، والله سبحانه شرط في الرجال أن يكونوا محصنين غير مسافحين، فقال: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. وهذا المعنى مما لا ينبغي إغفاله، فإن القرآن قد نصه وبينه بيانا مفروضا، كما قال تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها. نعم. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.